وتخويفهم من الله عز وجل، تحذرهم من مغبة أعمالهم الخبيثة، فإن تابوا فالحمد لله، وإلا وجب هجرهم، لا يزارون ولا تجاب دعوتهم ولا يدعون إلى وليمة ولا غيرها، بل يهجرون حتى يتوبوا إلى الله. هكذا قال كرام العلم، تجب هجرهم لأن ماتوا منكرا عظيما، حتى يوفق الله ولاة الأمور لإقامة الحد عليهم لاستتابتهم، فإن تابوا وإلا وجب على ولي الأمر قتلهم. هذا لا إشكال فيه، والذي عليه جمهور أهل العلم أن من لم يتوب يقتل، ترك الصلاة واستتيب ولم يتوب فإنه يقتل، لقوله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، ودل على أن لا يصلي لا يخلى سبيله، ولقوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، دل على أن من لا يصلي لا يطرد بل يقتل ولم يتوب. في أدلة كثيرة دلت على هذا المعنى. أما الوالدة فلا شأن، الوالدة والوالد لهما شأن، يجتهد في نصيحتهما ولكن لا يهجرهما، الوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين، لأن الله قال جل وعلا وإن جاهد الوالدين كافرين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال بعده وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا مع أنهما كافران، وما ذاك إلا لعظم حق الوالدين. فالولد إذا كان أبوه لا يصلي أو أتى بكفر آخر أو أمه كذلك فإنه ينصحهما كثيرا ولا يقطعهما، بل يحسن إليهما ويجتهد في دعوتهما إلى الخير والإسلام والاستقامة، لعل الله يهديهما بأسباب. وبكل حال يتعطى معهما ويحسن إليهما ويدعوهما إلى الخير حتى يموتا أو يهديهما الله، مثل ما تقدم إذا كان الزوج لا يصلي وضره لا تصلي صح نكاح، لأنهما إما مسلمان عند الجمهور أو كافران عند القول الصحيح، فهما مستويان فصلح نكاحهما صحيح. وإنما الخلاف إذا كان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي، يعني الآخر مسلم والثاني ليس بمسلم بسبب تركه الصلاة، هذا هو محل الخلاف. والصواب أنه لا يصح النكاح، كما تقدم يجب التجديد إذا تاب من لا يصلي. ماذا يقول سماحة الشيخ لأولياء الأمور هناك والنسبة كبيرة كما قلت سماحة الشيخ؟ نسأل الله يهدي ولاة الأمور في كل مكان، وينبغي بل الواجب على والدة بنت وعلى والدتها وعلى إخوتها الطيبين أن يعلموها ويرشدوها ويفقهوها حتى لا تدع الصلاة، وهكذا الشاب ينصح بالوجة ولو بالتأديب ولو بالضرب. إذا كان الرسول يقول اضربوهم عليها لعشر، كيف بكبير يضرب ويقتل أيضا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لكن من جهة ولي الأمر لا من جهة إفراد الناس. أما الأدب أبوه يؤدب ويؤدبها يضربها ويضربها حتى يصليها، أخوهما كبير كذلك، وعمهما إذا استطاع يؤدبهما كذلك. أما القتل فليس لأحد إلا لولاة الأمور بعد الاستتاب. إذا كان ولي الأمر لا يقيم شأنا لمثل هذه الأمور سماحة الشيخ كيف يتصرف المسلمون؟ لا ليس لهم حيلة إلا على النصيحة والتأديب من القاعدة، لا يقبل لا، بل إنما ينصح ويؤدب إذا كان له قدرة كالأب والعم والأخ الكبير، والمسلمون جميعا ينصحون ويؤدبون. بارك الله.